السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من أخطر المشاهد المتعلقة بيوم القيامة مشهد لناس تعدت على حقوق الخلق في الدنيا، مشهد الناس اللي استحلت لأنفسها أن هي تأكل أموال الناس بغير وجه حق، أن هي تأكل ميراث البنات، أن هي ترتشي، أن هي تسرق، أن هي تخون الأمانات. الناس اللي في يوم من الأيام كانوا عايشين في الدنيا بأمر واحد بس، أهم حاجة أجمع المال حتى ولو كان هذا المال قد جمعته من حرام. مشهد الناس دي يوم القيامة في أرض المحشر مشهد عصيب جدا، سواء في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى أو علاقة ربنا سبحانه وتعالى بها. فمن ضمن المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هو المشهد الخطير ده، وهو مشهد خروج هذا العبد الذي أكل أموال الناس بغير حق في الدنيا، مشهد خروجه من قبره ومن القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. عارفين مرض الجذام، المرض الخطير الجلدي المعروف اللي بيصيب الجلد بتشوهات. يوم القيامة هذا الإنسان الذي أكل أموال الناس يحشر في أقبح صورة، في أسوأ صورة، وهي صورة هذا الإنسان الذي يخرج يوم القيامة في صورة إن جلده خلاص أكله الجذام. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم برضو على معنى رهيب جدا متعلق بمشاهد الآخرة في شأن هؤلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عليه بالرحمة ولا يقبل عليه برحماته سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يكون معرضا عن هذا الإنسان. وابن القيم رحمة الله عليه كان يقول: وإن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس ودارت بها الغموم ودارت بها الهموم وأظلم في هذه الجهة كل شيء، إنسان يكون من أتعس خلق الله يوم القيامة هذا الإنسان الذي أكل أموال الناس بغير وجه حق. أخطر من كده هو مشهد فضيحة هذا الإنسان، إنه بيكون مفضوح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى قدر وكتب إن كل إنسان في يوم من الأيام أكل حق حد بغير وجه حق. في يوم من الأيام زوج عمل مشكلة مع زوجته، طردها من البيت، منعها حقها الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لها، منعها حقها في المهر، ومنعها حقها في عفشها، ومنعها حقها بل حتى في ملابسها. وسبحان الله، هذا الإنسان يوم القيامة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد حمل كل هذه الأموال على كتفه يوم القيامة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يقبل عليه ويقول: يا محمد يا محمد أدركني فأقول إني لا أملك لك من الله شيئا. بعد ما اشتغلت سنين عمري في الخليج ورجعت عايز ادور على شغلانة مش لاقي شغلانة، فقلت اشغل المال بتاعي مع حد صاحبي وحبيبي واخويا، اديته المال علشان يشغله، وكتبنا اوراق بهذا المال، نصب علي واخذ اموالي بغير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الراجل ده يأتي يوم القيامة ويحمل رقاع تهفت. الرقاع دي هي الاموال اللي كنا كتبنا فيها الاموال والحقوق اللي بيننا وبين بعض، وجحد هذا المال وأخذ هذا المال وهرب. يوم القيامة جاي يحمل هذه الأوراق بين يدي الله كدليل إدانة عليه، وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب جدا في الناس اللي استحلت أموال الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة هذا الإنسان اللي بيأكل أموال الناس، ووضح لنا أن يوم القيامة جاي شايل الأموال دي على كتفه يوم القيامة. وفي بعض الأوقات لو كانت الحقوق المادية دي أرض أو نحو ذلك بتكون العقوبة أشد وأشد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من غصب شبرا من أرض، لو في يوم من الأيام أخذ شبرا من أرض، إلا كلف أن يحفره يوم القيامة إلى سابع أرض. يحفر هذه، يحفر الشبر ده، وأنا ببني البيت بتاعي خدت شبر من أرض جاري، وأنا بنقسم الأراضي أنا وإخواتي جرت على أرض أخويا، هذا الشبر ربنا يأمرني من قيمة أن أحفره إلى سابع أرض، حتى إذا كان الإنسان في الأرض السابعة أطبقت عليه الأراضين في عقوبة أشد من ذلك، تخسف به الأراضين عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أراضي هذه الأراضي العظيمة، الأرض بطبقاتها تنخسف به، ما أعظمها من عقوبة، ما أعظمها من عقوبة على هذا الإنسان. بل يوم القيامة يخرج من هذا الإنسان من قبره وللأسف يرى مقعده في النار قد أعد، ويرى أن الله قد حرم عليه الجنة حتى يعطي لأخيه حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يأخذ مال أخيه بغير وجه حق إلا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ساعتها حد من الصحابة لما سمع الكلام ده قال له: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان الحق المادي ده شيء يسير؟ قال: ولو كان عود أراك أخضر، لو عود سواك أخضر لا يساوي شيء. شاب سافر لدولة من دول الخليج والكفيل ده ظلمه وأخذ ماله بغير وجه حقه، وأخل بشروط العقد وضحك عليه وغصبه حقه، صاحب مصنع أو صاحب شركة منع الناس في يوم من الأيام حقوقها وغصب الناس حقوقها، يوم القيامة، يوم القيامة يرى أن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة وأوجب له النار. وأشد من ده إن هذا الإنسان اللي غصب أموال الناس بغير وجه حق أو أخذ أموال الناس بغير وجه حق يقف بينه وبين الناس في أرض القصاص، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقتص لكل مظلوم حقه من الظالم. وساعتها هذا الإنسان يقول: أي رب، سل هذا لما أكل مالي بغير وجه حق، لما أخذ حقي بغير وجه حق ويأخذ. وربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت يقول للمظلوم: خذ من حسنات أخيك ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. وفي هذا الوقت يأخذ من حسناته ما شاء، فإذا فنيت الحسنات أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. علشان كده النبي كان بيقول لنا: احذروا دايما المظالم المادية اللي بينكم وبين بعض، احذروا المظالم المادية اللي بينكم وبين بعض. وأشد مشاهد هذا الإنسان اللي أكل أموال الناس بغير وجه حق إنه يعذب في النار بسبب هذه المظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يا إخواني، يا أحبابي، يا أهلي، يا آبائي، يا أمهاتي، اللي يريد بالفعل النجاة في الدنيا والآخرة يخرج من الدنيا وما فيش في رقبته مظلمة لحد، لا من عرض ولا من مال ولا من دم. اللي هيخرج وهو بالفعل نجا من هذه المظالم هو ده اللي هينجو بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فأمر المظالم عند الله عز وجل شديد، وشد هذه المظالم بعد الدماء هي الحقوق المالية. فاحفظوا حقوق الناس واحفظوا أموال الناس، أدوا للناس أموالهم، ووعوا في يوم من الأيام تتحملوا حقوق مادية في رقبتكم، فأمرها عند الله عز وجل يوم القيامة عظيم.